ما الذي يلحقون به هؤلاء؟ ولهذا لا يجوز أن يكون الإنسان في قلبه غل من الأغنياء ومن أصحاب الأموال والجاه وغير ذلك، لأنه يفعل ما لا تفعل، وإنما اطلب السبل التي تصل بها إلى ما يفعل. فإذا كان عنده مال فائض وفاضل وسلطه على هلكته بالحق كما جاء في الحديث، فاطلب أبواب الخير والأعمال الصالحة التي تصل بها إليه، لا أن يقع في القلب حسد وغل. فلم يقولوا يفعلون ويفعلون، وإنما ذكروا ما فاتوهم به يطلبون اللحاق، فكانوا من أحرص الناس على الخير وتحصيله وعلى الأجر والأعمال الصالحة، يحبون أن يلحقوا من سبقهم. فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يلحقون به غيرهم. إذن الصدقة ليست في المال، الصدقات كثيرة من المال وغيره، فذكر من ذلك الأذكار: سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا إله إلا الله صدقة، تأمر بمعروف صدقة، تنهى عن منكر صدقة، تخطو بكل خطوة إلى المسجد صدقة، والضحك في وجه أخيك صدقة، البشاشة في وجه الأخ صدقة، تقديم المعروف صدقة، طلاقة الوجه صدقة، كف الأذى صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ترفع عن أخيك غمًا أو همًا أو كذا صدقة. الصدقات كثيرة ليست مقصورة على الأموال، بل حتى في بضع أحدكم صدقة. نعم. ثانيا قال: الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر نفعه عليهم، القسم الخاص، التسبيح، وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وقسم يتعداهم إلى غيرهم، متعد ينتفع هو وغيره، يكون نفعه لهم ولغيرهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. الأمر بالمعروف يعلم الناس الخير، تعلم إنسان الخير، تبين تعلمه سنة، تعلمه عملا، تنفعه بعلم، تدل على خير، تأمره بشيء من المعروف، كل ما يحبه الله ويرضاه، أو تنهى عن منكر، تراه يفعل شيء فتنهاه وتداوم عليه وتلازمه وتحثه وتكثر عليه وتنصح وتنصح وترغب وترهب وتطمعه في رحمة الله وتخوفه من عذاب الله حتى ينصع ويقتدي ويرتدع ويترك هذا المنكر. كذلك الجماع، الرجل الزوج يعف نفسه ويعف زوجته. فإذا نفع خاص ونفع متعدد. ثالثا، أن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ النفس، حظ للنفس، عندكم حظ ولا هي يقال حظ للنفس أو حظ النفس، فإذا نونا يقال لي، وإذا لم ننون يكمل ألف واللام. قال حظ النفس أو حظ للنفس. قال: تكون قربة بالنية الصالحة، العمل المباح يكون قربة إذا كان بالنية الصالحة، يعني هذا الجماع إذا كان بنية الإعفاف فإن فيه الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرم أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. هنا مسألة دقيقة، وهي: هل مثل هذا أن يأتي الرجل زوجته ويجامعه يكون له فيها أجر ولو لم يستحضر نية إعفاف نفسه وهي، أو لا بد من النية. فظاهر الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، لم يذكر استحضار النية، وبه قال بعض أهل العلم. ففعل المباح الحلال يؤجر عليه لأنه استعاض بهذا الحلال عن الحرام، وترك الحرام وفعل ماذا؟ الحلال. وقيل لما جاء مقاربا مقابلا للوزر وللحرام فلا بد من النية، فإنما يؤجر إذا كانت له نية. أما إذا أتى شهوته تمتعا دون استحضار هذه النية فهي لا له ولا عليه، وإنما فعل شيئا مباحا جائز له مأذون فيه ومشروع له، فلا يكون له فيها أجر. والحقيقة أن ظاهر الحديث يدل على أنه ولو لم يستحضر النية فيكون الأجر، لكن الذي يستحضر نية الإعفاف لنفسه وزوجه فهذا لا شك ولا ريب يكون أرفع درجة ممن لم يستحضر النية. نعم. قال: مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. هذه النية لا شك ولا ريب صاحبها يكون أعلى مرتبة، فإن لم تكن فظاهر الحديث يثبت أنها صدقة وأن له فيها أجر. قال رابعا: مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. هكذا كان صح يحرصون. إذن إذا رأيت من فاتك لا تحسده ولا تحقد عليه ولا تكون في نفسك منه غيرة فيها حقد وبغض وغير، تتبع له العثرات والسقطات والزلات، لأنك بهذا الفهم صرت كالمجنون، لأن المجنون هو الذي يرى الناس لا يخطئون، كأنك تريد أن تراه لا خطأ يقع فيه، مستحيل، البشر كلهم يخطئون. فتتبعك للزلات تتبع لشيء حاصل لا محالة، وإلا هل تريد أن يكون معصوما؟ لن يكون. ففي هذا الحال ما تفعل؟ أطلب أبواب الخير. إذا كان سدت عليك الأبواب، يعني ما عندك مال تتصدق به، ما عندك مال تعين به، ما عندك قوة تعين بها، شوف أبواب أخرى. توجد أبواب الأعمال الصالحة كثيرة جدا، الأعمال الصالحة كثيرة وكثيرة جدا. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث ثانيا أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال، وإن كانت أصلا في ذلك. الصدقة إذا أطلقت فهي بالمال، لكن ليست مقتصر عليها، يوجد هناك صدقات أخرى فيستطيع الإنسان يتصدق. ثالثا الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتحليل، هذا من أعظم الأشياء. قال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. رابعا أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. خامسا الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. سادسا أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه في نفس على نفسه وعلى غيره، يعني أهله وزوجه. سابعا مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه، مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. نعم. وجه ذلك أن أهل الفقراء رجعوا قالوا: يا رسول الله، إخواننا أهل الدثور سمعوا بما قلته لنا ففعلوا مثل ما نفعل. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيشرع مراجعة العالم في أدب بالأدب فيما قاله وأفتى به. ثامنا أن القياس، إثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام، والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس. القياس أصل من أصول الشرع. ما هي مصادر التشريع؟ مصادر التشريع، ما المقصود مصادر التشريع؟ أي المنابع، الأصول التي نأخذ منها الدين، الأصول التي نأخذ منها الدين. ليس لأحد أن يثبت حكما شرعيا إلا بدليل. ما هو الدليل؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذه أصول إجمالية. دراسة هذه الأصول إجماليا هذا باب وعلم من علوم الشريعة، نسميه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه أي كيفية وإثبات كون هذه أدلة الشرع وكيفية الاستفادة منها. طيب، أخذ هذه الأدلة بالتفصيل ومعرفة ما يستفاد منها، هذا علم يسمى علم الفقه، يسمى علم الفقه. فعندنا في الأصول مصادر التشريع: كتاب وسنة وإجماع، قياس. القياس، القياس أصل من أصول الشرع، دل على ثبوت الكتاب والسنة والإجماع واللغة العرب والمنطق الصحيح والعقل السليم. القرآن في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل إحياء الأرض ثم يقول كذلك يحيي الموتى، يذكر الله عز وجل القصص فيقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. مش معنى يعتبر، يذكر لك قصة وما الذي وقع، من أطاع كان من الناجين ومن عصى كان من المهلكين، ثم يقول اعتبر. ما معنى اعتبر؟ يعني قص هذه الصورة وتجاوز من هذا للحكم آخر، وهو أن تكون من أهل الطاعة لا من أهل المعصية. أما في السنة كثير من الأحاديث يذكر فيها القياس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر وقال قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء. قال فكذلك فمه، يعني إذا مضمضت فهذا بداية الشرب لكن لم تشرب، إذا قبلت بداية الإجماع لكن ما الجماع لكن ما جمعت. فقاس هذا بها، والأمثلة كثيرة. والإجماع أجمعت الأمة على إثبات القياس. وقال عمر رضي الله عنه لما أرسل رسالة إلى أبي موسى الأشعري باليمن قال إذا جاءك الأمر فانظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وقس وقس النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والشبيه بالشبيه. والصحابة لهم أقيسة كثيرة، وهذا تدل عليه لغة العرب والعقل السليم كذلك. فالقياس ثابت لكن له شروط، له شروطه ليس على الإطلاق، وهو أنواع: عندنا قياس العلة، وعندنا قياس الدلالة، وعندنا قياس الشبه أو غلبة الأشباه وبعضهم جعلوا واحدا، وعندنا قياس المرسل، وعندنا قياس العكس. ما معنى قياس العكس؟ أي أن تعطي للصورة المعاكسة عكس الحكم، عكس الحكم. ها؟ إذا وضع في الحرام عليه وزر، إذن إذا وضع في الحلال كان له أجر، يسمى قياس العكس، وهو إثبات نقيض الحكم، إثبات نقيض الحكم في الفرع، إثبات حكم في الفرع هو نقيض الحكم في الأصل للعكس بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفائدة السابعة مراجعة العالم. إيه؟ أصل الشيخ أصل الشاهد في الفائدة أكيد ضيع عليكم صدقة. ها؟ شاهد مراجعة. إيه. في ضيع عليكم صدقة قال يرسل يأتي أحد المشاهدين. كذلك هذا جيد، نعم. هذا أيضا نعم. يعتبر مراجعة العالم وفي للتثبت في قوله أيأتي أحدنا وفي شهوته ويكون له فيها أجر، هذا وجه أيضا منه. والله أعلم.